شعوبنا الحرة. عيد كل ثورة انطلقت من ثورة للكبرى. جيبوا أعياد النصر وهنوا شعوبنا الحرة. عيد كل ثورة انطلقت من ثورة للكبرى. جيبوا أعياد النصر وهنوا شعوبنا الحرة. عيد كل ثورة انطلقت من ثورة للكبرى. كانت ثورتنا انفجرت منا. كانت ثورتنا انفجرت منا. على العبودية والرجعية وأعلناها اشتراكية. وانت اللي هدتنا وبنت وحدتنا وجمعت صورتنا. يا حبيبي الكل حاضر. كافحنا بظلم سنين والصبر ما كانش بإيدنا. وعرفنا الاخر فين وازاي نوصل لحبنا. كافحنا الظلم سنين والصبر ما كانش بايدنا. وعرفنا الاخر فين وازاي نوصل لحبنا. كافحنا الظلم سنين والصبر ما كانش بايدنا. وعرفنا الاخر فين وازاي نوصل لحبنا. شقينا بايدنا ورسمنا حياتنا. شقينا بايدنا ورسمنا حياتنا. عشنا نعدي من يعدينا ونسالم همم الحرية. ومشيت قدامنا وحاربت عشاننا والمولى نصرنا. يا حبيبي الكل غافل. شعبك شعبك يا فلسطين مش ممكن حيسيطروا. جيش التحرير عالباب مستني يعود لدياره. شعبك شعبك يا فلسطين مش ممكن حيسيطروا. جيش التحرير عالباب مستني يعود لدياره. شعبك شعبك يا فلسطين مش ممكن حيسيطروا. جيش التحرير عالباب مستني يعود لدياره. شمسك يا فلسطين وحقوق اللاجئين. شمسك يا فلسطين وحقوق اللاجئين. وكل الشعب العربي سلاحك وسلاحه وحدة وقومية. خريطك عربية والخطوة الجاية عالصهيونية. ناصر يا حبيبي الكل يا ناصر. يا معجز في الجيل يا ام الابطال يا جزائر. اروي من دم الغاصب عطش الدم الساير. وانت يا معجز في الجيل يا ام الابطال يا جزائر. اروي من دم الغاصب عطش الدم الساير. كفح وعيش اياك نصرك قرب ياك. كفح وعيش اياك نصرك قرب ياك. احنا معاكي وضد الظلم في كل بلد ارضها عربية. واحنا الفدائية ارواحنا اهية. وهي مستنية. ناصر يا حبيبي الكل يا ناصر. جاهد يا شباب العربي السائر واحمي جهادك بالعلم والاخلاق وابني وضحي لبلادك. جاهد يا شباب العربي السائر واحمي جهادك بالعلم والاخلاق وابني وضحي لبلادك. بكره من بعدك يحكي لهم عنك. بكره من بعدك يحكي لهم عنك. ودك عمره ما ينسى الارض اللي انت فايتها حضنة قوية. هنضحي حياتنا وحنب بلادنا ونسيب لولادنا. يا حبيبي الكل يا ناصر.